يعني زي لما ترجع تشوف قول ابن مسعود وتلامذته في سورة آية الطلاق، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تفاجأ إن هما بيقولوا معناها إن الله بالغ أمره، رضي أو لم يرضى، توكل أو لم يتوكل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كأن معنى الآية الذي سيتوكل على الله سبحانه وتعالى سيحدث له من الأقدار ما الأقدار والرضا والسكينة ما ترضى به نفسه. أما الذي لم يتوكل على الله ستمضي الأقدار رغما عنه وهو غير راضي، ما استفادش حاجة. يبقى الأفضل إنك أنت تتوكل على الله. فكأن معنى الآية، لذلك هتجد إن بعض المفسرين بيقول إيه؟ إن الله بالغ أمره، قايل إيه؟ سواء توكل أو لم يتوكل. لما تبحث في بقية التفسير تجد ان هم فسروها بالمعنى ده، انت ما استفدتش اي حاجه. زي بالظبط الامثله اللي انا شرحت فيها، هل يذهبن كيده ما يغيظ، انت استفدت ايه؟ على ابن زيد في احد الاقوال في الايه، من كان يظن ان لن ينصره الله، قال من كان يظن ان لن يرزقه الله في الدنيا والاخره. واحد سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن ظن الجاهليه دلوقتي، طب هو استفاد ايه؟ هو في الاخر عامل زي بالظبط ما واحد يقول لك ما فيش امل، ما فيش فايده، فانت تقول له ارضى بقضاء الله، اكيد في حكمه، إيه سبحانه وتعالى ياتي بالفرج في الدنيا او في الاخره، فوض امرك الى الله سبحانه. يقول لك لا، وما فيش فايده وما فيش امل ومالوش لازمه الكلام ده. طب خلاص انا غلطه، ولع في نفسك يا اخي، انا اسف، هات حبل واربط رقبتك واختنق. انت كده استفدت؟ يعني انت لما عاندت القدر وسخطت على الله سبحانه وتعالى استفدت حاجه؟ يعني الى اين ستذهب؟ فاين تذهب؟ ليس لنا الا الله سبحانه وتعالى. يبقى الثلاثية ثناء على الله سبحانه وتعالى لاستمرار ومغالبة النفس في هذه الأوقات، وأن تعلم أننا ليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الثلاثية بعد مقدمة وما كان ربك نسيا مهمة جدا جدا للاستمرار في وقت الأزمات وقت الابتلاءات، مع الحالة اللي أنا شرحتها، طول فترة البلاء، غياب الأعوان، انفضاض الناس، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير، خلاص هما بعدوا في اللحظات دي، تأخر علامات الفتح، أو تحس إن يعني إيه، في واحد مثلا كان متعود بمعاملة مع ربنا بيشوف رؤية، هذه الأمور تتأخر عليه، يحتاج إلى هذا الخطاب في هذه اللحظات. ولا أخفيكم، غالب الأمسيات التربوية الأخيرة أنا كنت بتكلم في هذا المعنى. ليه؟ من كثرة الأسئلة التي تأتي، وده اتكلمت عنه في الدرس اللي فات، لا طاقة لنا اليوم، ما عادش له لازمه ان احنا نستمر في الدعوه، ما عادش له لازمه العلم، كل واحد يشوف مصلحته، الناس تنفض، الاسلاميين مختلفين اصلا مقطعين بعض، احنا هنستفاد ايه؟ ما فيش امل، الحاله الاقتصاديه سيئه جدا زي الزفت وعماله بتسوء، كل واحد بقى يدور على يشوف يركز في حياته وخلاص، ويترك الدين للبيت رب يحميه. مثل هذه الخطابات كثرت، وتاتيني رسائل، يعني مش عايز اقول كثير، لكن تاتي رسائل حول هذا المعنى، حاله من الاحباط واليأس وعدم رؤية بصيرة أمل، وحالة من الغضب، من كمان كثرة الخلافات المستشرية اللي حتى بتفقد المصلح، يعني إن هو يبقى في أمل للإصلاح، كل فترة خناقة في شيء تافه، وحتى لو شيء عظيم يدنس بألفاظ أيا كان. يعني نتكلم إن شاء الله بإذن الله عن قضية الخلافات بإذن الله سبحانه وتعالى. الخلاصة إن هذه الحالة مع تفريغ الطاقة، هو مكبوت عنده طاقة كبت يعني سياسي واقتصادي واجتماعي ومتضايق من الأوضاع، فيفرغ هذا الغضب، هذا الغضب في أضعف الناس، يفرغه في إخوانه المسلمين، في يسب في الدعاة والعلماء، هو هذا الغضب لا يستطيع أن يفرغه في أحد إلا في يبحث عن المستضعفين. فهذه الحالة أحيانا بتجعل من يريد الإصلاح يصيبه حالة من الإحباط أو اليأس، أو خلاص أنا أنغلق على نفسي وما فيش أمل. لا لا، في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات يحتاج الإنسان إن هو يسمع الخطاب القرآني الذي يدفعه دفعا للانطلاق. لذلك دايما أنصح اللي بيمر بهذه الأزمات إنه يقرأ خواتيم سورة يونس وسورة هود، وطبعا سورة يوسف، هي بتعالج هذه المرحلة طول الأزمة وطول البلاء قبيل الهجرة. هذه الأوامر المبثوثة في أواخر يونس وأواخر هود بتثبت العزائم، لأن لا يبقى في هذه اللحظات إلا أولو بقية، أصحاب العزائم وأصحاب القوة هم الذين، لأن دي حالة تمحيص. لذلك ما ربنا بيقول لك إحنا قلنا أول حاجة، وما كان ربك نسيا، إياك أن تظن أن هذا يحدث بعيدا عن تدبيره أو قدرته أو إرادته سبحانه وتعالى. طيب انا للاسف وجدت ان الوقت عدى بينا، كنت عايز اقرا لكم بس هحطه لكم على قناه تليجرام تعليق الامام الطبري على الايه، له كلام بديع، انا لسه حاطه على القناه عندي على قناه تليجرام، تعليق الامام الطبري وابو سعود وابن عاشور، الثلاثه حطيتهم على قناه التليجرام عندي القناه الخاصه، وهتحط على انه القران ان شاء الله، كنت عايز اقرا لكم لكن حتى لا يطول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. طيب في الاوقات دي لازم نبقى عارفين أن الشيطان يبحث عن الثغرات ليدخل منها إلى النفس البشرية، والشيطان فاهم إن في لحظات مميزة لعمله. وأنا قلت لكم، مش فاكر قلت لكم أظن الدرس اللي فات كنت عامل لقاء بعنوان عمل الشيطان أو كيف يعمل الشيطان. فالشيطان بيبحث عن الثغرات اللي يدخل منها، لذلك راجعوا مثلا تفسير قوله سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان، تلاقي بعضهم بيقول بيبحث عن الزلة اللي يدخل منها، هو عايز يوقعك، عايز يستذلك. قالوا زلة القدم، القدم بتحط، انت جاي تحط رجلك على حاجة فاكرها ثابتة تلاقيها اتحركت، فتزل قدم بعد ثبوتها. فهو بيبحث ايه نقاط الضعف اللي ممكن يوقعك منها. خلاص، الشيطان زي ما له مداخل في الشهوات، عارف ان واحد مدخله المال، مدخله النساء، مداخل ضعف بيخش له منها، كذلك في فترات في حياة الانسان الشيطان عارف يدخل منها، دي لحظات ضعف. مثلا مرحلة بعد الذنب، ان دي مرحلة، ودي اتكلمت عنها ايضا في سورة الاعراف، دي مرحلة الإنسان بيكون فيها هش ضعيف، الشيطان يقول له مفيش منك أمل، مفيش منك فايدة، انسى بقى الموضوع ده، ويضغط عليك نفسيا. فدي من المراحل الزمنية اللي الإنسان لازم يكون عنده وعي ولا يسمح للشيطان أن يؤثر فيه في هذه اللحظات. طول فترة البلاء من أهم اللحظات التي يستغلها الشيطان، طول فترة البلاء، إن البلاء يطول والإنسان لا يفهم ما الحكمة من البلاء. وزي ما نتكلم، هو لا يشترط، إحنا هنتكلم دلوقتي على 3 محاور عشان أختم بيهم، لا يشترط أن تفهم الحكمة من كل أمر، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويبصرك بحكمة الأمر، لكن أحيانا مش ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لك، أنت ما انتش فاهم الحكمة، زي بالظبط كده ثبات أبي بكر الصديق في صلح الحديبية دون أن يرى ما الذي سيحدث، قال له أنا بسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله ولست أعصيه والله ناصره، الموضوع بالنسبة لي منتهي، ايه اللي هيحصل او ايه الحكمه او الصلح ده هيطلع ترتب عليه انه طلع فتح، انا مش منتظر، خدوا بالكم إيه. لذلك بعضهم كان بيفرق بين الصديق والفاروق وهما من هما، ان الصديق ما كانش بينتظر يشوف حاجه عشان يسلم، ان كان قال فقد صدق. لذلك معلش دي حته بره الدرس، اظن كان لابن تيميه كلام ليه غالب الرؤى اللي شافها الصحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللي شافها سيدنا عمر مش الصديق، يعني الجارية اللي في بتتوضأ، الفضل الإناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه وأعطاه لعمر، رأيته عبقريا، يعني معظم الرؤى للفاروق مش للصديق. فقال فيما أذكر، يعني أظن هو كلام تيمية، الفاروق لا يحتاج إلى هذا التثبيت، هو صديق لا يحتاج ان يرى اشياء، ده اعلى مرحله. طبعا احنا هنتكلم على ايه، زي بتعبير انا بسميه الدور ال 13، ده مش بتكلم علينا، ده دول فوق مع بعض، فاحنا غلابه محتاجين حاجه تثبتنا، محتاج حاجه تصبرنا، لكن انا بتكلم ان شوف ثبات الصديق قبل سوره الفتح وثبات عمر الفاروق بعد نزول سوره الفتح. لما نزلت سوره الفتح فقراها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم عمر، الصديق ما كانش محتاج، خلاص هو مسلم من الاول. تمام، احنا بتمر علينا لحظات لا تشترط على الله سبحانه وتعالى ان يبصرك، والا وكده كل واحد فينا بقى يحب ان يؤتى صحفا منشره، يعني لو انت دورك دلوقتي ان كل ما ينزل بلاء ينزل لك صحيفه من السماء فيها ايه، ما تخافش الحكمه من البلاء ان كذا كذا كذا، بجد والله. طب وفين الصبر؟ اين ابتلاء العقول؟ يعني في ابتلاء الابدان، في ابتلاء العقل ان هو يسلم لله سبحانه وتعالى. المهم ان طول فتره البلاء من افضل الفترات للشيطان اللي بيعمل فيها، ليه؟ النفس بتكون في لحظات ضعف، الشيطان بيستغل لحظات الضعف، زي لحظات القرب من الشجر مع سيدنا ادم، زي لحظات الحسد مع ابني ادم، دي لحظات ممكن تتجمع كده، لحظات الضعف التي تمر بها النفس البشريه ويستغلها الشيطان ليبث فيها سمومه. خلاص، ده محتاج الانسان يكون يقظ لهذه المراحل. في طول الفترات دي وانت بتحس ان انت اللي هو جو بقى سورة مريم عموما والآية خصوصا، في الفترات دي ايه اللي بيحصل؟ اكتر حاجة ممكن تحصل لك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ودي اكتر فترة الشيطان بيبث فيها الافكار، إيه ربنا بيعمل فيك ليه كده؟ هو ليه ربنا سايبك؟ ومش انت مسلم؟

التي قد يساء الظن فيها بالله. قد يعني زي الملائكة كده قالوا سبحانك، زي سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت قد يساء الظن بالله في هذه اللحظة، قال سبحانك تبت إليك، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إشمعنى التسبيح من أهم أوراد علاج ما يعتمل في النفس من سوء الظن هو التسبيح؟ ليه؟ لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. الشيطان وانت في طريقك لربنا يريد ان يشوش عليك العلاقه، الشيطان عايز يبوظ لك علاقتك بالله. اول مدخل شيطاني لسيدنا ادم قال له، معنى كلام الشيطان عايز يقول لسيدنا ادم، الله لا يحبك، الله لا يريد بك الخير، لو كان الله يريد بك الخير لسمح لك ان تاكل من الشجره، هذه الشجره فيها الخير لك، فيها الملك لك، فيها الخلود، ولكن الله لا يحب لك الملك ولا يحب لك الخلود، فلذلك منعك من الشجرة. ده ملخص الشبهة الشيطانية، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. يبقى من أهم، لذلك قالوا إيه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. هو عايز يفسد علاقتك بالله، عايز يديك تصورات خاطئة عن الله، أشبه باللي سايق العربية قدامه الإزاز، الشيطان بيلقي الطين على الإزاز فأنت لا تستطيع أن ترى. ده هدف التسبيح، هو كأن انت بتشغل المساحات بتشوف جمال العلاقه بالله. لذلك انت بتتعجب ازاي في ناس بتمر بازمات وابتلاءات بتلاقي عندها سكينه وطمانينه ورضا بالله سبحانه وفرح بالله سبحانه، ازاي يعني ازاي حافظوا على جمال العلاقه؟ لانه هو نزه الله سبحانه وتعالى، سلم الى الله سبحانه وتعالى. شد الناس بلاء، هم افضل الخلق الانبياء ولم تتغير علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح عارف يعني ايه؟ انك تنزه اسم الله الرزاق مثلا، يعني انت عايزك تتخيل انك سبحان الله انت بتنزه كل الصفات. طب تخيل كده ان احنا نمسك صفة صفة واسم اسم، ننزه الله عن النقص الذي قد يعتريها في ظنك، يعني صفات الله ثابتة، عن الذي يعني انت اسأت الظن في الرزاق، أسأت الظن في الحكيم، أسأت الظن في المقيت، أسأت الظن في القدير، أسأت الظن في الرحيم، إحنا أسأنا الظن. لذلك ابن القيم في الآخر بيقول كلمة مؤلمة، قال وأغلب الناس بل كلهم بيمر عليهم اللحظات دي، يعني بيقول في الآخر كده يعني كلمة مؤلمة، أغلب الناس بل كلهم بتأتيه هذه الخواطر، وقال في الآخر فاقدح زناد من شئت. أي حد كده اكشف على قلبه، حط جهاز كشف سوء الظن على قلبه، هتلاقيه مر عليه اقتراح على الاقدار. ليه؟ ولو كان ده مدخل شيطاني مشهور، لو تفتح عمل الشيطان مدخل شيطاني معروف استغلال، لان من اصعب الابتلاءات الايمان بالقدر، من اصعب الابتلاءات التسليم العقلي للقدر، من اصعب العبادات. يعني انسان ممكن يجاهد نفسه في قيام الليل وفي الصيام وفي طلب العلم وفي الدعوه، يحدث ازمات ينتكس بسبب، بالرغم ان هو صبر على اشياء عظيمه بدنيه، لكن تيجي العقل مش قادر يستحمل فيسخط والعياذ بالله. خلاص، فسوء الظن علاجه التسبيح، ان تتعرف على الله سبحانه وتعالى، ان تتعرف على مفهوم العبوديه. ناس زي ما كان اغلب اللي كتبوا في مشكله الشر كانوا بيقولوا ان مشكله الساخط هو متصور اننا جئنا في الدنيا، ان الله سبحانه وتعالى خلقنا عارف ليحقق لنا طلباتنا في الدنيا، فلما بتتخلف الطلبات الدنيوية يقول لك فأين الله؟ أيوه، هو إيه العلاقة؟ هو كأنه بيتصور أننا جئنا في الدنيا لينفذ الله لنا ما نريد في الدنيا. فحينما تتخلف بعض الأمنيات، مع أن ربنا يقول أمل الإنسان ما تمنى، وأنت فاكر أنك تاخد كل أنت عايزه، فلله الآخرة والأولى. فلما بتتخلف هذه الأمنيات يسيء الظن بالله. فسوء الظن اللي ناتج عن أنك لا تفكر إلا في نفسك محتاج تعكس، ما تخليش المركز نفسك، خلي المركز الله، وترجع تسمع عن الله كثيرا. انت كده بتعالج سوء الظن اللي بيحدث في طول فترات البلاء وبينتج عنه البعد والتوقف والانتكاس. هتعالجه ازاي؟ هتعكس ما تسبب في سوء الظن. الذي تسبب في سوء الظن اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. اعكس الاثنين دول، اعمل ايه؟ اظن بالله الحق، حسن الظن بالله، فبالتالي محتاج اتعرف على ربنا، ولا يهمني نفسي يهمني الدين. لذلك من كانت الدنيا همه على طول عمره ما هيسعد. ليه؟ لانه حط مركز لن يتحقق، مش بمزاجك، في اقدار. ما نشاء لمن نريد، ما ربنا قال كده في آية الإسراء. يبقى سوء الظن من له أسباب كتير في طول فترة البلاء، منها أهمته أنفسهم يظنون بالله غير الحق، الظن الجاهلي، ورجعوا بقى خد بالظن الجاهلي. الحاجة التانية عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى، وده هنا ده جزء من الحل. يعني لما تقرأ الحكمة من بعض الأقدار فتفهم، فينبغي أن تقيس ذلك على بقية الأقدار. بمعنى ربنا في سورة الكهف مثلا، قصة مشهورة قصة الخضر، جاب لنا 3 قصص، مش لازم ربنا يقص علينا كل الابتلاءات ويشرح لنا كل الحكمة منها. ما خلاص، ما هو ربنا شرح خلاص، ما انت تثق بالله. مثال على مسألة القياس، جسم الإنسان في قمة الإتقان والإحكام يعني مبدع، خلق الله سبحانه وتعالى عجيب. انت لما تتأمل كل شيء بدقة، خلاص نفترض وجدنا 98 او 99% من جسم الإنسان مفهوم في الدقة والإحكام والإتقان والتركيب، ولقينا 1% مش فاهمين، حاسين، نشعر أن في نوع من العبث في جسم الإنسان. هل نقول أن 99% عبث زي 1%، ولا العكس، أن أكيد 1% في حكمة ونحن لا نستطيع أن نفهم؟ هكذا في الأقدار، إنك ربنا عرفنا حكمته وذكر لنا في القرآن قصص وبين لنا الحكمة والعاقبة للمتقين، وذكر لنا في الدوم الآخر، مش لازم كل موقف بيمر بيك ربنا ينزل لك الحكم. خلاص انت بتقيس، والقياس ده هناخده في الحل الثالث، ان تتذكر النعم السابقه عليك، وده حل قران. القران قدمه لسيدنا موسى، قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع تاني، سوء الظن حاجتين اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق الظن الجاهليه، هنعكسها هنا عدم الفهم. بمعنى ايه؟ عدم فهم سنن الله يجعل الانسان يسيء الظن بالله. كنت بقرا وانا بجمع الدرس اللي فات، انا قلت لكم بجمع في درس كنت قلت لكم انا بجمع في درس لا طاقه لنا اليوم، كلمه يقعد الهم الغم، الالفاظ اللي فيها اقعاد من الشيطان للانسان حتى لا يسير، اللي هي ثقلتم، مثل هذه الامور، وشرحت ده الدرس اللي فات. بعد الدرس وانا لسه بجمع لقيت في سوره الاسراء كلمه فتقعد، قلت لا ده من الالفاظ اللي انا بدور عليها، فاتني. فوجئت ان الايه فتقعد جت مرتين، مرة فتقعد مذموما مخذولا، ومرة فتقعد ملوما محسورا. كويس، ده كانت المفروض تضاف للدرس بتاع لا طاقة لنا اليوم لجهد وجنودي. تعالوا نقرأ، قلت انا قلت نفسي يعني هقرأ السياق بتاع فتقعد. لقيت الاول مع من ابتعد عن التوحيد، ابتعد عن الله، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا من الله سبحانه وتعالى. تمام، فقلت خلاص من اسباب، وده خطاب للمؤمنين عموما، يعني ان في سنن الله، وده هقول دلوقتي في سنن الله للمؤمنين غير سنن الله للكافرين، ان اللي مبتعد عن الله يخذل من الله سبحانه وتعالى. قد يعامل الله سبحانه وتعالى المشركين ان يمد له ونوليه ما تولى ونصله جهنم. خلاص، يبقى من اسباب الفشل والقعود وعدم التيسير سوء علاقتك بالله، او الشرك، او الانصراف عن الله، او التوكل على غير الله. خلاص، اللي هي المعاني الايمانيه. قلت ده كويس، ده من الحاجات الواحد بيحبها، ان الغفله عن معاني الايمان والتوحيد والتوكل بتسبب نوع من الخذلان. لقيت التانيه جايه مع فهم طبيعه الحياه، لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ان عدم فهم السنن الدنيويه ممكن يخليك قعيد، هنا مش يعني بمعنى يخليك انت حاله من الشلل في الحركه، والناس يلومونك تقعد ملوما. ليه؟ انت ما فهمتش سنن الدنيا ماشيه ازاي. انت يا اما بخيل جدا، يا اما انفقت كل المال. هنا مش بنتكلم على معنى ايماني، احنا بنتكلم على فهم طبيعه السنن الدنيويه. لذلك الانتصار في الحروب مع عند المؤمنين كان الجمع بين الاثنين، العلاقة بالله وفهم السنن الدنيوية والأخذ بالأسباب وكيف أن يفهم السنن الدنيوية. فبالتالي قد يهمل الإنسان في السنن الدنيوية ثم يسيء الظن بالله. طب أنت اللي مخطئ. يعني اللي أنا عايز أقوله، ممكن واحد مؤمن يحافظ على علاقته بالله، علاقته كويسة جدا من ربنا، لكنه عنده جهل بالسنن المادية. الكون ده قائم على سنن، مش

اتخيل لما اقول لك انزل اشتغل في الدعوه، بس خد بالك اللي انت رايح تكلمهم في الدعوه دول بلطجيه ممكن يموتوك. طب انا ممكن اخاف، ربنا بيقول اذهب الى فرعون انه طغى. في اللحظات دي سيدنا موسى طلب طلبات كتير، وختم هذه الطلبات بالتسبيح. ده المعنى الاول، ختم الطلبات دي بالايه؟ بالتسبيح. ركز، نفس سبحان الله، نفس الايه، وده من جمال القران ان هو الايات ذوات رحم، نفس المعاني مثاني. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وربنا قال له بعد كده ولا تنيا، ما تضعفش عن العباده، ولا تنيا في ذكري. يعني انت في اوقات دي محتاج تسبيح كتير، محتاج قوه في العباده، ثم محتاج ايه تاني؟ محتاج ان تتذكر النعم السابقه. فربنا قال له ايه؟ قد اتيت سؤلك يا موسى، ولا تنسى انني قد مننت عليك مره اخرى، ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا. انا عايزك تجيب الصفحه دي بتاعت سوره طه، انا جبتها كده قريب، وقعدت اعلم على الافعال التي نسبت الى الله سبحانه وتعالى. قصه سيدنا موسى كما يحكيها القران لا كما يحكيها الناس. الناس يحكون القصه ان الام كانت شايله ابنها فخافت فرمته في البحر، فالبحر مشاه بالصدفه، فبالصدفه خدوه، فبالصدفه حبته، فبالصدفه قالت له هربيك في البيت. لا، القصه في القران غير كده. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه فليلقه اليم، والقيت عليك واصطنعتك. الافعال منسوبه الى الله سبحانه وتعالى. اما بترجع تفتكر قصتك، مين اللي نجاك في الموقف الفلاني؟ مين اللي رتب لك الموقف الفلاني؟ مين اللي قدر لك الحدث الفلاني؟ مين اللي عمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب انت خايف ليه في المستقبل؟ ربنا عمل لك ده وانت كنت طفل، ما كنتش عملت عبادات، ربنا هيتخلى عنك وانت رايح تدعو اليه؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى انت كنت لسه طفل، ما كنتش راح تشتغل في الدعوه وربنا نجاك، لما انت تروح تشتغل في الدعوه ربنا هيتخلى عنك؟ يعني لطالما اعطانا الله سبحانه وتعالى ذلك. لما تاخر الوحي ونزلت سوره الضحى، فربنا بيقول للناس ما تخافش، الم يجدك يتيما فاوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائله ربنا مش هيضيعك، ربنا ما سابكش قبل كده. مع كل ازمه اقتصاديه حاله الفزع والهلع. طب واللي رتبها قبل كده مين؟ لما سيدنا زكريا استغرب ان كيف يرزق الولد، فقال ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو انت اصلا طريقه ايجادك هي اللي سهله يعني عشان تقول ان سيدنا يحيى ايجاده صعب؟ ما قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما هو المتامل في تدبير الله لنفسه وللكون، يعني اللي بيتأمل كيف دبر الله حياتك وكيف دبر حياتنا وكيف دبر الكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فين المشكلة؟ فين الأزمة؟ يعني دي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات؟ هو أنت متصور أن اللي حصل لأصحاب الكهف ده عجب؟ ده قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة. أنت اللي مش عايش بس مع هذه المعاني، أنت اللي بتهمك هذه الأزمة تحديدا وتضخمها، فترجع للوحي تجد الوحي بيضع هذه الأزمة في حجمها الطبيعي. لذلك العمود الثالث أو الخط الثالث في الدفاع عن وساوس سوء الظن أن تقفز إلى قلبك في طول فترات البلاء، أن تتذكر نعمه. مالكش غير ربنا، هل تعلم لو إحنا مالناش غير ربنا؟ والله ليس لها من دون الله كاشفة. مالناش غير ده، خطاب للأمة للمجتمع وللفرد. الأمة أن تعود، مش الحل إن هم تتجه للربا، مش الحل إن هي تتجه للمعاصي، هي ده استمرار في سوء الظن، ده استمرار في السير في طريق الخطأ، استمرار في طريق الفشل. لكن الحل ان كأمة او كأفراد يرجعون الى الله سبحانه وتعالى، وان يتذكروا اننا ليس لا ان ربنا لا يعامل المؤمنين كما يعامل الكفار. المؤمنين لو مشيت معاهم وهم بيعصوا ده ترك، نسأل الله السلامة والعافية، ده فتركهم، ده تركهم في ظلمات. يعني ربنا بيعمل كده مع الكفار لانه لا يريدهم، عايزين الدنيا ياخدوها، لكن هذا التضييق ليعود الناس الى الله. يعني بلوناهم ربنا سبحانه وتعالى بيبلو الناس بالسيئات والحسنات والبأساء والضراء ليعودوا. ما ربنا لا يريد منهم شيئا، الله الغني سبحانه وتعالى، لكن هذه الإحاطة حتى يعلم الناس انه ليس لهم الا الله. لما تحس ان هي حالة من الإحاطة مقفولة مقفولة مقفولة، اعرف ان ربنا يريد ان تلجأ اليه. لو اتفتحت لك من الارض وانت واحنا على معصيه او كفرد او كامه، دي مصيبه، ده استدراج، نسال الله السلامه والعافيه. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، دي مصيبه، لان الاخذ هيكون بغته، يعني الانسان في ظل الطرف بينسى اخذنا مترفيه.